خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم يا دليل من قصدك، ويا حبيب من تحبب إليك، ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك، أسألك معروفك تغنيني به عن معروف غيرك. اللهم إني ببابك وقفت، ومنك طلبت، وبك أستغيث وعليك أتوكل، لا تحوجني إلى أحد سواك يا رب العالمين. مثل: أوهن من بيت العنكبوت. هذا المثل العربي مأخوذ من الآية القرآنية الشريفة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ويضرب هذا المثل لكل قوة غير الله سبحانه وتعالى يلجأ إليها بعض الناس ويحتمون بها من دون الله، فتكون أوهن أي أضعف من بيت العنكبوت. علم: بيت العنكبوت. غدد الحرير في العنكبوت لا تنتج نوعا واحدا، بل خامات متعددة يصلح كل منها لغرض معين. من هذه الخامات حرير مرن للشرانق، وحرير منفوش لملء الوسادات التي يصنعها العنكبوت لصغاره. ينتج العنكبوت أيضا حريرا يساعده في الطيران لمسافات بعيدة، ويكون له بمثابة المنطاد. نوع آخر يصطاد به الحشرات وينسج منه مصيدة يبلغ عدد الخيوط فيها 13,000 خيط. من نفس خيوط المصيدة يبني العنكبوت لنفسه بيتا من حجرة واحدة يختبئ فيها، وينقل إليها الفريسة التي تقع في المصيدة. شاعرنا الكبير محمود حسن إسماعيل، والذي تمر ذكرى مولده في 2 يوليو، له قصيدة عنوانها عاشقة العنكبوت، هذه أبيات منها: عانق الماضي كما شئت، وذوبي في يديه، واجرع الظلمة من كفيه، وانسابي إليه. لست مني فأنا خطو على كل دقيقة، دفعته ثورة الأقدار في درب الحقيقة. قبل أن أشرب أسقي كل ظمآن أراه، وعلى جنبي ألقي كل ما يطوي أساه. فارجعي أنت، سيطويك مع الماضي خفوت، فإذا ناداك وهم رد عنك العنكبوت. شعر محمود حسن إسماعيل. طرفة: ايه ده يا راجل، انت لسه ما اتجوزتش؟ اعمل ايه يا سيدي، 3 مرات اختار عروسة وماما ما توافقش عليهم. لا ده انت احسن لك تروح تدور على واحدة تكون صورة من ست والدتك. حصل يا سيدي. وماما ما وافقتش عليها برضو؟ لا بابا هو اللي ما وافقش المرة دي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.